هذا هو شأن المنافقين الذين أخبر الله تعالى عنهم أنهم في الدرك الأسفل من النار، وهؤلاء عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه، يصلون معه في النهار ويتخلفون عن العشاء والفجر لأنها ظلمة لا يراهم أحد، ويجلسون مجالس الرسول عليه الصلاة والسلام ويتظاهرون بالخير والصلاة ويسارعون إلى بذل الصدقات، كل هذا لأجل المحافظة على مكانتهم في المجتمع، وهم لا يريدون شيئا مما بعد الموت لأنهم لم يؤمنوا به. فهؤلاء ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها، أي بطل ما صنعوا من أعمال صالحة في الظاهر لأنها لم يقصد بها الله جل وعلا، وباطل ما كانوا يعملون، أي أن أعمالهم هي باطلة لأنها لم تعمل لله ولم يؤدوها طاعة ورغبة في ثواب الله. ثم جاء في هذا المعنى قول الله تعالى في آيات أخرى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وجاء أيضا قوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وهذا يدعو الإنسان إلى أن ينتبه إلى نفسه، وهو أنه إذا عمل الأعمال يعملها طاعة لله، رغبة فيما عند الله، خوفا من الله، حبا فيما أمر الله تعالى به، واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، يكون بهذه الحال يحصل له الخير في الدنيا والآخرة، وتحصل له السعادة دنيا وأخرى. أفمن كان على بشارة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ثم بعد هذا يذكر الله جل وعلا حال المؤمنين فيقول: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أفمن كان على بينة من ربه أي معرفة، وهم الذين بقوا على فطرتهم فطرة الإيمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينصرانه. هؤلاء بقوا على فطرتهم على الإيمان، لم تتغير فطرهم بعبث آبائهم في عقائدهم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، أي جاءه شاهد من ربه وهو ما أنزل الله تعالى من كتب وأرسل من الرسل، وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام حيث يتلقى من والديه التربية الإيمانية منذ معرفته بالنطق وسماعه للكلام، يسمع لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا يؤيد ما في الفطرة في قبول الحق وحب الله ورغبة الدين، ففطرته على التوحيد وتربى على التوحيد ولم تتغير فطرته بشرك أو عبث الشياطين، وإنما نشأ على معرفة الله جل وعلا والإيمان به والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم والاتباع له، فهذا شاهد تلا الفطرة. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، أن يؤمن بما جاء في الكتب السابقة كالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، التي لم تحرف ولم تغير ولم تبدل، التي كانت لأهلها قبل نزول القرآن إماما ورحمة. وهذا تنبيه لحال من كانوا في المدينة من اليهود على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ممن كانوا على الفطرة وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم مع إيمانهم السابق بالتوراة التي جاء بها موسى. ونحن في ديننا من أركان الإيمان الإيمان بالكتب والرسل، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهذا تنبيه إلى ما كان عند يهود من معرفة للحق لكنهم لم يقبلوه، وأن ما في كتاب موسى عليه السلام هو ما في القرآن، وأن في التوراة خبر القرآن ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأن الذين رفضوه وهم يعلمون أنه الحق أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب، أي من يكفر بهذا الشاهد من الأحزاب، والشاهد هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الإسلام والقرآن، من يكفر به من الأحزاب سواء كانوا مشركين أو كانوا يهود أو كانوا نصارى فالنار موعده، بغض النظر عن قولهم عن الكتاب. كان المشركون في جزيرة العرب يقدرون أهل الكتاب وينظرون إليهم على أنهم أعرف منهم، فالله جل وعلا أخبر أن هؤلاء بميزان واحد من حيث قبول الحق أو رده. فمن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، لا فرق بين يهودي ومسلم. فلا تك في مرية منه، إنه الحق. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. فلا تك، أي لا تكن مترددا أو شاكا في قبول ما جاءك من الهدى من هذا الكتاب العظيم الذي هو القرآن. إنه الحق من ربك، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، أكثر الناس لا يقبلون الحق، كما هو المشاهد في عصرنا هذا. فإن نسبة الكفار أكثر من نسبة المسلمين، وكثير ممن ينتسب إلى الإسلام انتسابه إليه انتساب جزئي وليس كليا، وإنما يقبل منه بعض الأمور ويرفض بعضا. بينما الإسلام كل لا يتجزأ، لا بد أن يقبل جميعه، ولا يصح أن يرد منه شيء. جاء في صحيح مسلم من حديث شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وقال أيوب السختياني عن سعيد بن جبير قال: كنت لا أسمع بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه إلا وجدت مصداقه أو تصديقه في القرآن. وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل النار. فجعلت أقول: أين مصداقه في كتاب الله؟ قال: وقلما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدت له تصديقا في القرآن حتى وجدت هذه الآية: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. قال: من الملل كلها، أي من جميع الملل والطوائف والفرق والمذاهب القديمة والحديثة. وقوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، جاء أيضا قوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقوله جل وعلا: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ولهذا لا يغتر الإنسان بالكثرة، إنما العبرة هي اتباع الحق ولو كان أتباع الحق قليل، فأتباع الحق يتمسكون به ولو كانوا أقلية، فلا اعتبار بالأرقام والأعداد التي ينادى بها في كثير من المقامات. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا مؤمنين في الأرض وما كان لهم من دون الله أولياء ضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الله تعالى هذا المفترين على الله يبين فضيحتهم في الآخرة. فيقول جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ومن أظلم يعني لا أظلم، لا أحد أشد ظلما من هؤلاء الذين افتروا على الله كذبا، يعني كذبوا على الله، كذبوا على الله. من أنواع الكذب أنهم ادعوا عبادة غير الله فصرفوا العبادة لغير مستحقين. ومن الافتراء على الله نسبة شيء إليه في التحليل والتحريم، فمن يقول هذا حلال وهذا حرام وليس عنده من الله قرآن، فالتحليل والتحريم إنما هو لله. فمن قال هذا حرام بدون علم أو هذا حلال بدون علم فإنه قد افترى على الله وكذب عليه، وهذا من أظلم الناس. أولئك يعرضون على ربهم، يوقفون للمحاسبة، ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. الأشهاد منها الأيدي والأرجل والألسنة والآذان والأعين والحواس، كلها يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فهؤلاء شهود عليك وهم أعضاءك وحواسك. ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. لعنة هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهذا يستحقه هؤلاء لأنهم ظلموا أنفسهم وعرضوها لهذا المكر الشديد. فهؤلاء ما حالهم؟ يقول الله تعالى: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. يصدون عن سبيل الله أي هم يلتفتون وينصرفون عن سبيل الله، إذا كان هذا سبيل الله صدوا عنه. وأيضا يصدون غيرهم، أي يدعون غيرهم إلى الانصراف عن طريق عن الطريق الموصل إلى الله وإلى طاعته وجنته. دعاة الضلال، أهل البدع والأهواء، أهل الأفكار الملحدة، أهل البدع، أهل الأعمال الشريرة، كلهم يدخلون ضمن هذا المعنى. فهم يصدون عن سبيل الله، أي يصرفون الناس عن سبيل الله واتباع الحق إلى أن يزينوا لهم الباطل ويحسنوه لهم ويدعونهم إلى فعله وترقيق بفيانه وانتشاره بينهم. ليس فقط أنهم هم يصدون أنفسهم، بل ويصدون غيرهم، أي يصرفون غيرهم عن اتباع الحق إلى اتباع الباطل. ويبغونها عوجا، أي يريدون الأمور أن تكون معوجة لا تكون معتدلة. الأمور الواضحة يغيرونها ويقطعون الوصول الى الحق بكثير من الصوارف والمغريات التي تنطلي على بعض العوام والجهلة، فيقولون ان هذا الذي يدعو اليه هذا الدعي بالحق هذا باطل، هذا لا يصح لهذا الزمن. اذا قيل ان لهم الربا حرام قالوا لا هذا كان قديم الربا في البيع والشعير والقمح، لكن المعاملات الحالية الان استعمال المعاملات في البورصات التقنية الحديثة تستدعي المعامل بهذه الاشياء. اذا قيل لهم ان شهادة الزور او ان الغش في المعاملة ونحو ذلك امور محرمة، قالوا هذه مسائل بسيطة ما استجاوزوها، انظر لأشياء اكثر منها لا تنظر لهذه الاشياء، فيهونون على الناس اتيان المحرمات ويصرفونهم عن الالتزام بالحق، ويريدونها ان تكون دائما معوجة، وهم بالآخرة هم كافرون، اي لا يصدقون بما يكون في يوم القيامة من جنة ونار، اينما يقولون ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الى الدهر. فهذا هو الذي دفعهم لمثل هذا. اولئك لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من دون الله من اولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يستطيعون. اولئك اي هؤلاء الذين ذكروا في هذه الايات السابقة لم يكونوا معجزين في الارض، اي ان الله تعالى قادر عليهم، ولكن الله جل وعلا قد ينزلهم ويمد لهم في الاجال والارزاق لابتلائهم وزيادة شقاوتهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اذا رأيت الله تعالى يعطي العبد على معاصيه ما يحب فانما هو استدراج. فالله تعالى يمهلهم لكنه لا يهملهم. اولئك لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من دون الله من اولياء، اي ليس احد يستطيع ان يتولاهم يدافع عنهم دون قوة الله وعذابه الذي يوقعه بهم. ما حالهم؟ يضاعف لهم العذاب، يضاعف لهم العذاب، اي ان عذابهم يكون مضاعف لانهم لم يكتفوا باضلال انفسهم وانما اضلوا غيرهم، لم يكتفوا انهم هم ضلوا وانما صاروا دعاة الى الضلالة ودعاة الى الفساد ودعاة الى كثرة الافساد في الارض. يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. لهم عيون 6 على 6 لكن ينظرون الى الامور الخيرة على انها مؤذية، اذا رأوا انسان ملتحي او انسان متبع السنة في ثيابه اشمئزوا ما يرون ان هذا حق، واذا رأوا انسانا على خلاف ذلك نظروا اليه نظرة اكبار واعجاب. فهؤلاء لهم عيون لكن لا يبصرون بها الحق، ولهم آذان والسمع فيها 100% لكن لا يسمعون بها كلام الله ولا يسمعون الحق، وإنما يسمعون اللغو والباطل والسباب والشتام والزور والبهتان والغنى مزمار الشيطان، فلا يسمعون بسمعهم الحق ولو سمعوا تضايق، وإذا سمعوا أحدا يقرأ القرآن قالوا الغوا فيه، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، أي شوشوا على الذي يقرأ لأنهم يتضايقون من سماع القرآن. أولئك الذين خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يخسرون، أي أن أولئك القوم خسروا أنفسهم، أنفسهم خسارة عليهم، لم يكسبوا أنفسهم. عمر أحدهم 70 أو 100 سنة في هذه الأرض، وما الذي كسبه فيها؟ لم يكسب شيئا، بل كل عمره خسارة، أوداه وأرداه في جهنم، لم يكن له حظ من هذه الحياة، فخسر نفسه. وظل عنهم ما كانوا يفترون، أي غاب عنهم الذين كانوا يتعلقون بهم لينتصروا بهم، فمن كانوا يعولون عليهم النصرة والحماية والولاية فقدوه، لأنه لا يوجد أحد يتصرف إلا الله جل وعلا. ومن كانوا يعلقون فيه آلامهم آمالهم ويطمعون أن يزيح عنهم آلامهم لا وجود له حينئذ. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون.